تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسيره معروف، موجود حتى في المساجد، اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وهو يعد من التفاسير المعاصرة المختصرة. له مزايا سنذكرها، ولكن لابد أن نقف مع مؤلفها، ولا لابد أن نقف مع المؤلف الذي ألف هذا الكتاب وهو تفسير السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معروف، عالم كبير من علماء نجد ومن علماء منطقة القصيم، وبالتحديد من علماء مدينة عنيزة في وسط القصيم في شمال العاصمة للمملكة العربية السعودية الرياض. هذه المدينة مدينة عنيزة نشأ الشيخ فيها. الشيخ ولد في عنيزة سنة 1307، ونقرأ في سيرته سيرة عجيبة جدا. يعني توفيت والدته وهو صغير جدا، ثم تزوج أبوه، ثم توفي أبوه وهو أيضا في الطفولة، فماذا جرى له؟ كفلته زوجة أبيه كفلته، ويعني عطفت عليه وحنت عليه وبدأت تعتني به عناية كبيرة، حتى ذكر أنها تقدمه على أبنائها، حتى ذكر أنه تقدم الشيخ عبد الرحمن وهو طفل صغير. ماتت أمه ومات أبوه وفقد والديه وهي تقدم على أبنائها، وحاولت فيه ثم حاولت يعني في تعليمه وهو صغير، وكان طفلا نابغا ذكيا يحفظ، عنده حافظة قوية، فلما وجدت فيه هذا النبوغ وهذه العلامات الطيبة ألحقته بحلقة القرآن الكريم في أحد مساجد عنيزة، فتعلم وحفظ بسرعة، حتى يعني حفظ القرآن في سن مبكرة، ثم ألحقته بالتعليم في ذلك الوقت، وكان التعليم في ذلك الوقت في المساجد، فبدأت ترسله إلى المسجد ويتعلم ويحفظ المتون ويقرأ على المشايخ وعلى العلماء، حتى يعني أخذ علما غزيرا وتوسع في العلم وامتد به العمر في شبابه، وبدأ حتى يعني بدأ وأخذ من علماء عنيزة، وانتقل وذهب خارج عنيزة وتعلم أيضا من علماء خارج عنيزة، ثم عاد إليها وبدأ يدرس في عنيزة، وانتشرت حلقاته في عنيزة والتف التلاميذ حوله، وكان من مؤلفاته كتاب تفسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن الذي نحن بصدد الحديث عنه. واختصر هذا التفسير أيضا بكتاب سماه تفسير لطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو خلاصة لهذا التفسير. ومن مؤلفاته أيضا القواعد الحسان لتفسير القرآن، استخرج قواعد كثيرة من التفسير، ومنها المواهب، من هذه المؤلفات المواهب الربانية للآيات القرآنية، كتب عن المواهب، ومنها أيضا التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية وهو كتاب العقيدة، ومنها أيضا الفواكه الشهية في الخطب المنبرية، وهذه جمع فيها الخطب التي ألقاها يوم الجمعة. وأيضا من مؤلفاته الفتاوى السعدية وغيرها، فألف هذه المؤلفات وبارك الله في وقته، وكانت حلقته عددها كبير جدا، خرج منها ما أكثر من 50 طالبا من طلاب العلم الذين انتشروا في البلاد وتقلدوا مناصب كثيرة، ثم توفي رحمه الله رحمة واسعة سنة 1376 في عنيزة، فرحمه الله رحمة واسعة. تفسيره يعد من التفاسير المختصرة، ويعد من التفاسير الإجمالية، ويعد من التفاسير الاستنباطية. فالشيخ رحمة الله يكثر من استنباط من الآيات، يحاول أن يستخرج كل ما يقف، وخاصة في ختام الآيات. الآيات في الغالب أنها تختم بالأسماء الحسنى، وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم، فيقف معها وقفات طويلة. طبع هذا التفسير لأول مرة في 7 مجلدات، ثم طبع مرارا في مجلد واحد كبير ضخم، ومع هذا فهو تفسير يميل إلى الإيجاز مع وضوح المعنى، ويعتمد المعنى الإجمالي كما قدمنا، وحيث يورد مجموعة من الآيات. طريقته أنه يورد مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية ويتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا، ثم يعتني بمعاني الأسماء الحسنى كما ذكرنا، التي تكون في ختام الآيات ومناسبة التذييل وختم الآية بها. وكثيرا ما يستنبط الحكم والأسرار من الآيات، وكثيرا ما يستخرج الفوائد، تجده يقف مع الآية أو مع مجموعة من الآيات ويستخرج ما فيها من الفوائد ويطيل النفس فيها، حتى يعني إنه عندما جاء عند آية عند الآية السادسة من سورة الآية السادسة من سورة المائدة، وهي آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهي آية واحدة استخرج منها ما يقرب من 50 فائدة. ويهتم بالأحكام الشرعية والهدايات القرآنية. فالكتاب بلا شك كتاب قيم جدا، ننصح باقتناء. يعني ما لو ما يأتيك من هذا الكتاب إلا أنه كتاب مختصر مفيد سهل العبارة، ويعتني بالأسرار والحكم التي تكون في القرآن. وكذلك أيضا من يعني مزايا أن المؤلف سلك مذهب السنة والجماعة وسار على طريقة السلف.